إِنَّا لَمَوْعِدُونَ بحمد ربك للعشي Thank you. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء حليلا ما تتذكروا وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا Thank you. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما وما يستوي أعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء وما يستوي الأعمى والبصير الله أكبر وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ما يا مولاي صحنا عليك قليلا ما تتذكرون قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا الله أكبر يا حبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيب يا يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله بالله ما شاء الله. بالله ما شاء الله. الله يتجلى عليك كلمه. الله يفتح عليك. كيف الوالد الرحيم. الله يبارك فيك يا الله. الله يبارك فيك يا رب. يا سلام يا لكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم طيبات. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن الله أكبر. يا سلام. الله يكرمك. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله الله الله. ملك الولد والفن والفن هو الحي لا إله إلا هو لا Oh. الحمد لله رب العالمين. ذلكم ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. والذي خلقكم لا والله العظيم تيجي تاني. الله اكبر يحيي ويميت

Yeah.